لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قصر من هذه القاصدين، وزلنا مع الربع الثاني في العاديات أي العادات، وما زلنا مع الإمام يتجول بنا في هذه المعاني المباركة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في بيان الصفات المشروطة في من تختار صحبته. قال: روينا عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني بسنده، أنه قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. هذه في الحقيقة بداية موفقة من الإمام عليه رحمة الله أن صدر هذا الفصل بهذا الحديث المبارك، معنى عظيم جدا جدا جدا: المرء على دين خليله، صاحبه، صديقه، فلينظر أحدكم من يخالل، من يصاحب، من يصادق، مع من يمشي ومع من يجيء ومع من يجلس. لأن اختيار الصاحب من الأهمية بمكان، لأن له أثرا في صاحبه، ولا شك قد يكون إيجابيا وقد يكون سلبيا. في الحالتين أنت لابد أن تنطلق في اختيار الصاحب من منطلقات ثابتة دنيوية أخروية. لا تختار الصديق لمجرد الصحبة في الدنيا والتي حتما ستنقضي، ولكن انظر إلى الآخرة، ما هي الآثار التي تترتب على صحبته في هذه الدنيا. في قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلينظر، قيل فليدقق، فليختار بعناية، لأن المعروض للصحبة من يستحقون الصحبة قد يكونون قلة. ولذلك هذه عملة عزيزة ونادرة، فانظر جيدا ودقق جيدا في من ستختار لصحبته، لأن هذا سيعود عليك إما بالسلب وإما بالنفع. معنى جميل، يعني من المعاني الجميلة جدا: الإنسان مدني بطبعه. يعني إيش مدني بطبعه؟ يتأثر بمجالسيه، يتشرب منهم، يتطبع بطباعهم حتى ولو عن غير قصد، هو يتشرب ذلك بمجرد المجالسة. فلينظر، دقق، لأنك ستتشرب منه ما قد يرديك والعياذ بالله تعالى. ولذلك يقولون: الصاحب ساحب، إما إلى الخير وإما إلى الشر والعياذ بالله تعالى. ويقولون أيضا في معنى مشهور: ليس شيء دل على شيء من الصاحب على صاحبه. قل لي من صاحبك أقول لك من أنت. تخيل، أستطيع أن أقرأك من خلال قراءة جيدة لصاحبك. لو قلت لي من هو صاحبك سأقول لك من أنت، لأن يعني المرء على دين خليله، على يعني ما هو عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينصحنا كما في الحديث: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. يا الله على الحصر، لا تصاحب إلا مؤمن، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، صاحب تقى، صاحب تقوى، صاحب عبادة، خوف من الله عز وجل. معنى عظيم جدا جدا جدا. تأمل المولى عز وجل أمرك ببعض الأوامر الظاهرة، ولعلك يعني تفهم المعاني، لا تصاحب إلا مؤمن، ثم تجد مثلا في توجيه مبارك آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. خليك مع أهل الصدق، كأن المولى يختار لك صحبة هؤلاء، لا تترك هذه الصحبة الأمينة. مؤمن تقي صادق، يا لروعة الصاحب إن كان بهذه الصفات الجميلة. ثم يحذرك تبارك وتعالى، وعليك أن تفكر في هذا جيدا، بإشارة يعني في الحقيقة هي قوية جدا جدا، تشير إلى الآخرة: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا مين؟ إلا المتقين. يعني كأن الآية تقول: انتبه انتبه من تصاحب، وإلا فهناك الندامة ولا شك إلا لمن كانوا على التقى. الأخلاء الأصحاب كلهم في الدنيا بعضهم لبعض عدو، يوم القيامة أنت الذي أرديتني، أنت الذي علمتني، أنت الذي يعني أخذتني إلى كذا وإلى كذا، هذا يلوم هذا وهذا يلوم ذاك. إلا المتقين، سبحان الله، في سعادة ونعيم. نعم، أشار تبارك وتعالى إلى مشهد أيضا في نظري بديع جدا جدا. اسمع: هذا الذي يصيح في عرصات يوم القيامة في النار والعياذ بالله تعالى، اسمعوا ماذا يقول: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. يا الله، أضلني يعني شغلني، نساني، لأنه شبعني بالشهوات والأهواء، ومال بي بعيدا عن الذكر، عن المنهج، عن القرآن، عن السنة، عن الخير، عن الصلاح، عن التقى، عن أداء الواجبات والحقوق. فهذا الذي أرداني، يا الله، معنى يا ليتني حيث لا ينفع الندم لم أتخذ فلانا خليلا. فإن أهل الإيمان والتقى والصدق هم القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم، حتى اللي قاعد معهم ممكن ما يكونش منهم 100%، هذا لا يشقى بمجالستهم. لعلكم تذكرون الحديث الجميل: أناس يذكرون الله عز وجل وبشروا، والملكة تنقل الخبر بأن الله قد غفر لهم جميعا، فقالوا: إن فيهم من ليس منهم. ده في واحد كان معدي وحود قعد جنبهم، ما اشتغلش بشغلهم، ما كانش معاهم من الأول، ما بيأديش بأدائهم، فقال: هم القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم. والمجالس السوء هم القوم الذين يشقى بهم جليسهم وإن لم يكن منهم. فاكرين عمر أقام الحد على من؟ على الجماعة يشربون الخمر، فقالوا: هذا لم يشرب، هذا صائم، كان صائم، فقال به: ابدأوا. تخيل شؤم المجالسة هؤلاء. طيب انت صائم تقعد مع النوعية دي ازاي وتجالس هؤلاء ازاي؟ نعم. وما أروع المثال لتقريب المعنى والمطلوب في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو من الأحاديث المشهورة الجميلة: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك، وفي رواية: كبائع المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك بالفتح، يحذيك يهديك، وإما أن تبتاع منه، أي تشتري أنت منه المسك الطيب العطر، وإما إن لم يحذيك ما ادلكش وهدية وقال لك شوف العطر الجميل ده وجرب، أو ابتعت أنت منه، اشتريت أنت منه، بس كنت جليسا له ماذا تجد؟ ريحا طيبة. يا الله، بمجرد المجالسة الريح طيبة. هكذا اسمع، ونافخ الكير الحداد إما يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. اللي يقف جنب الحداد ده مش عيب في المهنة يعني، بس هو تمثيل للتقريب. الأول كباع المسك يديك الكلمة الحلوة والنصيحة الطيبة، ينت تشتري منه يعني تسأله وهو يجاوبك يوجهك ويرشدك. طيب لا لا لا، اللي هو اداك النصيحة ولا اللي انت سألت هيجي غيرك يسأل، فانت تشم حاجات جميلة، كلمات طيبة رائعة مؤثرة، ففي الثلاث تحول انت الكاسب. اما نافخ الكير دي توف جنبه، يا اما يطلع شرر يحرق ثيابك، او تجد ريح الدخان المؤذي. وتأمل هذا المعنى، هكذا الجليس السوء إما أن يرشدك إلى ما فيه حتفك، أو تجد منه كلام بذيء أو كلام ساقط أو غيبة أو نميمة أو إلى آخره، فاحذر. قال بعض السلف: اصحب من إن صحبته زانك. لما تمشي معاه ده يرفع قدرك ومكانتك. اصحب من إن صحبته زانك، وإن أصابتك خصاصة مانك، يعني وقف بجوارك. وإن رأى منك ثلمة خلل، يعني اسمع سدها، يعني سد الخلة. وإن رأى منك حسنة عدها، وذكرها للناس من باب بيان الخير ونشره. وإن رأى منك سيئة سترها. وإن سألته طلبت منه حاجة أعطاك. وإن تعففت تحركت اللي أنت تسأله، يعني تأمل المعنى الجميل، ابتداك هو بيحس بيك، ببدرك بالعطاء دون أن تسأل، فطنة. وإن نزلت بك نازلة وساك. وإن عاتبك في أي أمر لم يحرمك، مش هيصفي حسابات، لا مش ده، عمره ما يصفي حسابات معك أبدا. وإن تباعدت عنه يعني لم يرفضك إذا رجعت وعدت إليه. وإن قلت يعني صدق على قولك، يعني لأنه يريد أن يصل ما أن تحب أن يصل للآخرين. وإن تنازعتما في حق آثرك على نفسه، لما يجي عند النزاع بقى والميزان الفاصل يقول لك لا لا لا، أنت أولى بها مني، أنا أتنازل بها لك. هذا هو الصديق الذي ينبغي أن تحرص على أن تكون معه. قال المصنف: واعلم أنه لا تصلح المحبة لكل أحد. بدري احنا قلنا لكم ايه في قلبي ليس ملكا لي، انما هو ملك لمن؟ لربي. حبي وبغضي ليس بيدي، ماشي؟ ربي خلق قلبي ووهبه الحياة، وانا في حبي وبغضي ماذا اصنع؟ وفق ما يمليه ربي. فعشان كده هو بيقول لك ايه، اسمع: واعلم أنه لا تصلح المحبة لكل أحد. انتقي كما تنتقي أطيب الثمر وأطيب الأشياء، يعني قلبك ده ما تدوش لأي حد إلا لمن أمرك تبارك وتعالى به. كأنه يقول احرص على انتقاء من تحب ليكون لك صاحب. قال: ولا بد أن يتميز المصحوب بصفات وخصال يرغب بسببها في صحبته، وتشترط تلك الخصال بحسب الفوائد المطلوبة من الصحبة. يعني كل واحد بصاحب واحد أكيد في مصلحة، صح ولا لا؟ أكيد في هدف، أكيد يبغي شيء من وراء ذلك. فبقول لك إن الناس بتصاحب في الدنيا غالبا على عدة أمور يذكر منها، هو يقول لك انظر إلى لطيف الاختيار. يقول إما دنيوية يعني مصالح دنيا وبحتة كالانتفاع بالمال والجاه تمشي مع أصحاب الأموال والوجهات، أو مجرد الاستئناس بالمشاهدة والمجاورة كصحبة المشاهير والأعلام وما شابه ذلك، أن أنت موجود معهم، أن أنت تطلع في الكادر في الصورة، يعني ده نوع من الناس تبحث عن ذلك ماشي، وليس ذلك غرضا، يعني ده المفروض مش هدف في حد ذاته، لأن ده هدف دني، شو ده الأصل. قال وإما الأنواع الأخرى دينية يعني مصالح دينية، قال ويجتمع فيها أغراض مختلفة، برضو بتختلف من واحد لواحد، معناها أغراض دينية بس بتختلف. اسمع، منها الاستفادة في العلم والعمل، بتصاحب واحد من أهل العلم، من طلاب العلم، من أهل الدعوة، لتتعلم وتعمل بهذا العلم، والله هذه نية جميلة جدا جدا جدا. قال ومنها الاستفادة من الجاه تحصنا عن إيذاء من يكدر القلب ويصد عن العبادة. عارفين قصده إيه؟ برضو دي دينية، ان انت تقعد مع اهل الدين اهل العلم والفضل عشان تحافظ على قلبك من الانكد والانغص والمشاكل التي قد تعتريك حينما تجلس مع غيرهم، فده في صيانة لنفسك، في حماية لنفسك، فهذا ايضا هدف محمود جيد، لكن حبذا لو كان معه الذي قبله. قال ومنها استفادة المال للاكتفاء به عن تضييع الأوقات في طلب القوت، وهذه فيها نظر في الحقيقة، يعني أنت بتصحب أهل الدين كرماء يعني لديهم سعة وفضل لا يردون سائلا، كنش ده هدف في حد ذاته، يعني لتكن الأهداف الأخرى مقدمة، ولكن قد يوجد هذا النوع هو أقل شرا من غيره، لكن أيضا هذا قد لا يكون مقبولا. قال ومنها الاستعانة في المهمات، ان انت تصاحبه عشان تستعين به بعد الله عز وجل وقت الشدة والكرب وهكذا، فيكون عدة في المصائب وقوة في الأحوال، هذا لا بأس به. ومنها انتظار الشفاعة في الآخرة، شفت بقى الجمال والروعة، الإمام بيقول ايه، بيفكرنا بأصل من أصول عدد السنة والجماعة، أن للمؤمن شفاعة في الآخرة، صح ولا لا؟ المؤمن له إيش؟ له شفاعة، فأنت تصاحب أهل التقى والصلاح أملا أن تنال منهم الشفاعة عند الله عز وجل، لأن المؤمن يشفع ويتذكر إخوان له كانوا يصلون معه، يطيعون الله معه، يطلبون العلم معه، فيتذكرهم، فقد يخرجون من النار من أجله بشفاعته. فتخيل بقى، هذه صحبة جميلة جدا جدا. كما قال بعض السلف استكثروا من الإخوان، فإن لكل مؤمن شفاعة، فهذا أو فهذه فوائد تستدعي كل فائدة شروطا لا تحصل إلا بها. ثم قال وفي الجملة، بدأ يلخص بقى حاجات المهمة بقى، الصفات المطلوبة في الصاحب مباشرة. قال وفي الجملة فينبغي أن يكون في من تؤثر صحبته خمس خصال، يعني الحاجات اللي احنا قلناها كلها مطلوبة، بس في خمس خصال مهمة جدا لها ما بعدها. قال أولا أن يكون عاقلا، يا الله، حسن الخلق، ثانية، الثالثة غير فاسق، ما يكونش متلبس بأي فسوق خروج عن الشرع يعني، ولا مبتدع، تكلمنا عن المبتدع في المرة الماضية. قال ولا حريص على الدنيا، الصفة الخامسة. ثم يفصل، أما العقل فرأس المال، أهم حاجة في الصاحب، ولا خير في صحبة الأحمق، أي الذي ليس بعاقل، لأنه يريد أن ينفعك فيضرك، زي ايه كده؟ زي يقولوا عليه المثل المشهور، زي الدب اللي ايه قتلت صاحبه. خلي بالك لو كان احمق ماذا تصنع بصحبة الاحمق؟ هذا حتى ان اراد لك نفعا حتما سيضرك، فلتنتبه وتحذر لنفسك. قال: ونعني بالعاقل الذي يفهم الامور على ما هي عليه، اما بنفسه يعني لديه علم ومعرفة وفهم، وإما أن يكون بحيث إذا أفهم فهم، يعني حاجة هو ما يعرفهاش بس هو عاقل، أول ما تقوله عليها باختصار يفهمها على طول، مش هيكلفك تعيد الكلام، عنده تركيز. فصحبة هؤلاء يا أخواني مهمة جدا جدا، احرص على أن تصحب العاقل. قال بعض السلف: الصديق الجاهل أضر وأسوأ من العدو العاقل. يا الله، هو صديق بس جاهل أحمق، ده ضرره أكثر من العدو العاقل، لأن العدو العاقل أحيانا يكون لديه مروءة قد لا يفعل بعض الأشياء مع أنه عدو. قال الإمام طاووس عليه رحمة الله: أصحاب العقلاء تأمل تنسب إليهم وإن لم تكن منهم. يقول صاحب العقلاء تنسب إليهم وإن لم تكن منهم. يا ده معنى راقي جدا، بمجرد أن تصحب الناس العقلة ستعد منهم وإن لم تكن على نفس المستوى. قال: وأما حسن الخلق فلا بد منه، إذ رب عاقل يغلبه غضب أو شهوة فيطيع هواه فلا خير في صحبته. يا الله، يعني ممكن يكون عاقل وعاقل جدا ومميز، صاحب وجاهة وشهادات ومكانة عظيمة جدا، لكن سيء الخلق. سيء الخلق ده يعني ممكن وهو عاقل بس أحيانا يغضب فلا يقاوم ذاك الغضب فيندفع ويتسرع، وقد يعني تتمكن منه الشهوة فيقدمها عليك لأنه ليس لديه خلق يساعده على اغتنام العقل وتوظيف العقل كما ينبغي، فلتحرص. قال: أو شهوة فيطيع هواه فلا خير في صحبته. قال الفضيل بن عياض عليه رحمة الله: إذا خلطت فخالط حسن الخلق، فإنه لا يدعو إلا إلى خير وصاحبه منه في راحة. صاحب خلق مش هيأذيك، مش هيتكلم عنك، مش هيجيب سيرتك، مش هيطعن فيك، لديه مروءة وعنده وفاء وشهامة معاني عظيمة جدا جدا. قال: وأما الفاسق فإنه لا يخاف الله، ومن لا يخاف الله لا تؤمن غائلته ولا يوثق به. اللي هو مين ده؟ الجليس السوء، فاسق. والفسق طبعا نوعان، في فسق أكبر زي الشرك الأكبر والكفر الأكبر مخرج عن الملة، وفي فسق أصغر خارج هو أيضا عن الشريعة بمعنى الخروج من الفسق، بمعنى الخروج يعني مقترف للذنوب والمعاصي يعلم بها، يعني يرتكب مثلا ما يحب وما يشتهي وما يعشق دون أن نرجع للشرع أو العقل، يعني يقولون تمكن منه هواه، فهذا في صحبته شر والعياذ بالله تعالى. لا تؤمن غائلته، أي لا تستبعد منه الغدر والخيانة، نعم، وتشويه الصورة ومدعاه لسوء الظن بك من الآخرين. يعني لما تشوف واحد يعني على خير نحسبه يصحب فاسق، ايش رايكم في نظرات الناس؟ الله، ايه اللي مشى ده مع ده؟ وايه جاب ده لده؟ وايه اللي بيحصل؟ ماشي، انت اعنت الناس على ان يخوضوا فيك. الشيطان يجري بالمقدم مجرى الدم من العروق، فلا تتواجد مع الفساق ولا تجالسهم ولا تمشي معهم ولا تؤكلهم الى اخره، لان هذا مما لا يليق بك. قال: وأما المبتدع فيخاف من صحبته سراية بدعته. يعني احنا تكلمنا عن بدعة المرة اللي فاتت الأخوة اللي حاضروا معنا، فصلنا في المسألة وقولنا أن السلف كانوا يقولون لا تجلسوا أهل الأهواء أهل البدع، تعودوش معاهم. ليه؟ لأن أنت مدني بطبعك، قد تتشرب منهم، قد تنتشر البدعة بسببك. يعني مثلا لما يراك البعض مع فلان المبتدع وهو يقوم ببدعته وأنت ساكت لا تتكلم، قد يقولون هذا إقرار منك وأنك تقر هذه البدعة وأنك لا تعترض عليها. إذن قد يفعل بها بعض العوام وأنت تتحمل الوزر، فخلي بالك، ابعد عن صاحب البدعة، لا تجالسه أصلا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم، يعني آمن المطمئن، فإنهم زينة في الرخاء. لما تكون الدنيا معهم كويسة يعني حدث عن كرمهم وعن جودهم ولا حرج. وعدة في البلاء، لو وقع بك مصيبة بلاء أمر من الأمور ستجد العون والوقوف بجوارك. قال: وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يغلبك منه. يعني كأنه يشير إلى دوام إحسان الظن بأخيك المسلم. واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين. يبقى كأنه يقول لك لازم يكون صديقك أمين، وإلا حتى لو كان صديقك بس مش أمين فاحذره، لأنه أقرب للخيانة والغدر كما قلنا. ولا أمين إلا من يخشى الله، لا إله إلا الله. ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره. مجرد أن تمشي معاه قد تتطبع بطبعه. ولا تطلعه على سرك، هتقول له أسرارك ممكن يقلب عليك في لحظة وينشرها والعياذ بالله تعالى. واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى، ما تشورش في أي أمر من أمورك إلا من تعتقد أنهم يخشون الله تعالى. قال يحيى بن معاذ رضي الله عنه: بئس الصديق صديق تحتاج أن تقول له اذكرني في دعائك. ينهر أبيض، عارفين يعني ايه؟ يقول لك ده صديق تعبان اللي يعني مش هيدعي لك لما تقول له ادعي لي، ده بئس الصديق. ليه؟ لأن الأصل الصديق الوفي ويدعو لك دون أن تسأله ذلك، أنه في الحقيقة يدعو لمن؟ لنفسي ولك. مش قلنا يقف على رأسي ملك كلما دعا قال أمين ولك أنت أيضا بمثل، فهو يدعو لنفسه في الحقيقة. هذا معنى راقي جدا جدا. وقال: وأن تعيش معه بالمداراة أو تحتاج أن تعتذر إليه. كلمة أن تعيش معه بالمداراة في الحقيقة كلمة مهمة جدا جدا، لأن كثير من الناس لا يفرق بين المداراة وبين المداهنة، قد تختلط الأمور على الناس، ولذلك الفرق بينهما كبير. وإن كان هو هنا يعني كأنه يقول هذا الصديق بس الصديق اللي أنا محتاج أن أنا أتعامل معه بالمداراة، يعني أن أنا بحريص على نفسيته على حلته وحريص على سلامته ومشغول به دايما وممكن أترفق به على طول وممكن يكون أرين له الجانب وأحيانا يعني أحاول أتجمل له من باب البر به. يعني هو يقصد إيه؟ لو هيخليك تتكلف على طول كده ده بئس الصديق، فرض ما فيش كلف بينك وبينه. لكن عموما الفرق بين المداراة والمداهنة ضروري جدا. مبحث صغير جدا الأخوة يعني اللي بيكتبوا يكتبوا كويس. المداراة من أجمل صفات المؤمنين، والمداهنة من أخبث صفات المنافقين. طيب إيه دي وإيه دي؟ اسمع: المداراة مندوب لها وقيل مستحبة. انت بتداريه عشان خايف عليه وعشان بتحبه، ماشي، من باب المصلحة، لكن عند الأمر والنهي لازم يكون في وضوح وصراحة. قال: المداراة وهي الرفق بالجاهل في تعليمه وقد تكون مع الفاسق في النهي عن فعله ترفقا به تألفا لقلبه. يعني انت ممكن تستعمل مدراء احيانا مع الفاسق، بس مش ان انت تسكت على باطل، لا ده انت بتأمره وبتنهاه بس برفق وبلين وتودد حبا للخير لها ان يخرج مما هو فيه، لكن احيانا يرجع الى الخير. وعلى فكرة ناس كتير جدا لما عوملوا بالمدارات المستحبة رجعوا وعادوا، ولما حصل فضفضة ايه اللي مشاك في السكة دي وايه اللي خلاك في اللي انت عليه؟ قال اصل مرة اخ اغلظ لي القول وشد علي وقال لي كلام صعب فانا كرهتكم كلكم ومشيت في الناحية التانية. المدراء حين المطلوبة لانقاذ الناس، حرصا على الناس، الحفاظ على الناس، احرصوا يا عباد الله على هذه المعاني. قالوا وتكون أي المدراء للحرص على سلامة أخيك وسلامة دينك أنت أيضا. وقيل المدراء تزرع الألفة والمودة وتجمع بين القلوب. سبحان الله، ده الكلام اللي احنا بنقوله، ده كلام السلف اللي أنا بقوله، ده كلام السلف. لك لو تعاملت بالمدراء مع المبتدئين، مع الطيبين اللي هم بعيد شوية، مع المتلبسين ببعض الأشياء من باب الخوف عليهم وعلى سلامة دينهم وعلى سلامتهم، بتأثرهم سبحان الله، بتأثرهم فعلا، بتخليهم يعني يحبونك من من من من أقل الأفعال التي تقوم بها. وقيل المدارة علامة على حسن الخلق، وقيل المدارة يعني كلام يوزن بماء الذهب والله. يعني بيقول لك ايه، المدارة في مستوى العقل للإنسان، يعني لو استعملها يصل فيها إلى مصاف العقلاء من الخيرين من الدينين. نعم. وهي من ملاينة الناس وحسن صحبتهم واحتمالهم، أي احتمال الأذى منهم لئلا ينفروا عنك. وقل هي بمعنى أبسط خفض الجناح ولين الكلام وترك الإغلاظ لهم في القول. طيب إيه المدهنة بقى؟ المدهنة محرمة شرعا، وهي من صفات المنافقين كما ذكرنا، وهي معاشرة الفاسق، أن أنت تبقى قاعد معاه وعايش معه ما تقوليش دي مدارة بقى. ان المدهنة معناها من ايه؟ من دهان الشيء لاخفاء اصله في لونه، مثلا تحط عليه زي الطلاق، او تحط عليه مثلا سيراميكو بس في حاجة تحت، يعني في بلاوي تحت، فتحط حاجة انت كده من بره، فدي المدهنة، دهن الشيء. فبيقولوا ايه؟ وهي معاشرة الفاسق واظهار الرضا بما هو عليه، عشان هو غني او من عيلة او له وجاهة، فانت قاعد معاه وبتأكله وبتشربه وكأنك راضي بما هو عليه من واقع مرير، فسق وفجور وذنوب ومعاصي، لا لا هذا لا يليق. نعم. وقيل من غير انكار عليه، انت بتعاشره على الغلط وما بتنكرش عليه كمان، دي مدهنة، دي من صفات المنافقين. وقيل تغض عن الفاسق لحظ نفسك وتحقيق شهواتك وسلامة جاهك. وقيل هي أن ترى منكرا وتقدر على دفعه ولم تدفعه، إما حفظا لجنابه، مش عايز تكشفه قدام الناس ولا تعريه قدام اللي قاعدين معاه، يعني إلا أنه له مكان وجهه، أو حرصا على نفسك أنت. فهذا في الحالتين خلق مذموم، إياكم المداهنة. لكن المدراء ما عندناش مشكلة، أن أنت تداري لمصلحة الصديق لتألف في قلبه مع بيان ما هو عليه من منكر بالرفق واللين، هذا لا شك. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وبالموعظة الحسنة. يقول ودخل جماعة على الحسن هو نائم، فجعل بعضهم يأكل من فاكهة في البيت، فقال رحمك الله، هذا والله فعل الأخوان. عارف يعني جماعة أصحابه دخلوا على البيت قدامه فكة وعنده فكة بدون ما يعزم، مد يديهم وأكلهم، ففرح لذلك، قال هذه هي الأخوة الحقيقية، يعني يبقى في رفع للكلفة وفي بساطة وفي تواضع، والأخ يحب ذلك. لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي، فمجرد أن يأكل يشرب تفرح أنت لذلك. نعم. وقال أبو جعفر لأصحابه: أيدخل أحدكم يده في كم أخيه، يعني في جيبه، يعني في السيالة بتاعته، هو أنتوا بيقول الطلبة، شوف ده في الزمن، أيدخل أحدكم يده في كم أخيه في جيب أخيه فيأخذ ما يريد؟ قالوا لا، صراحة ما فيناش حد بيعمل كده. فقال لهم إيه؟ قال: فلستم بإخوان كما تزعمون، أنتوا بتحبوش بعض، صح؟ دي مش أخوة. ايه رأيكم حطوا دينا في جيوب بعض النهاردة ونفتشوا بعض؟ ايه رأيكم النهاردة جاهزين؟ خصوصا احنا مفلسين وعايزين نسدد اللي علينا، ممكن صراحة نعمل كده، هنشوف اللي يزعل يبقى مش أخ بقى، حدش يطلع، مش تلاقوش يعني. قال: ويروى أن فتحا الموصلي، هذا من أمة السلف، جاء إلى صديق له وقال له: عيسى التمار، فلم يجده، أي في المنزل، فقال للخادم: أخرجي لي كيس أخي. جي راح له البيت ما لقاهوش، قال للخادمة: هاتي لي المحفظة بتاعته، فلوسه يحطها فين؟ هاتي لي الكيس بتاع النقود. قال: أخرجي لي كيس أخي. هو مش أخوه شقيه، يعني أخوه في الله. فأخرجته وناولته له، تفضل له الكيس. فأخذ منه درهمين، طلع الكيس فتح وخذ منه درهمين وردله الباقي. وجاء عيسى إلى منزله، روى عيسى آخر النهار، يا عمد عيسى، روى عيسى آخر النهار، فتأملوا، فأخبرته الجارية إن صاحبك فلان جه ما لقاكش، طلب الكيس فناولته إياه فأخذ منه درهمين. فصاحبنا ده مش متأكد، قال: اعطني الكيس، يعني ممكن تكون خافت، صح؟ أكيد أنت بتقوله كده أنها خافت، هيقول لها إزاي تديله يعني. فأعطته الكيس، الظهر عد غنماتك يا جوحة، اللي عنده معروفة حاجات بسيطة يعني، فعد لهم ناقصين إيش؟ يا الله، درهمين. فقال: أنت حرة لوجه الله. أعتقها فرحا بأنه وصل لهذا المستوى مع أخيه، على حاجة تفرح تشرح الصدر، إن مفيش فوارق فيما بيننا. والله يا أخوانا، لما نقوله مع الأزمة الطاحنة التي يشعر بها الجميع، الغلاء، ومع وجود الاحتكار ووجود الواقع المؤلم، هل ممكن نتعاون بمثل هذه الصورة أن نصل لهذا المستوى؟ يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. قال: فصل في بيان ما على الإنسان لأخيه من الحقوق. أنت عليك لأخيك المسلم حقوق، بان لدي مصطفى. الحق الأول: قضاء الحاجات والقيام بها، حق لأخيك المسلم عليك، وذلك درجات، أدناها القيام بالحاجة عند السؤال والقدرة يعني على ما يطلب، لكن مع البشاشة والاستبشار، وأوسطها، شوف المشي في الحاجة، القيام بالحوائج من غير سؤال. يعني الأولانية طلب هو، صح؟ فأنت بتعملها طالما في مقدورك وببشاشة وبسعادة وفرحة. الصورة الثانية: القيام بالحوائج من غير سؤال، هو ما سألكش، بس أنت شايف ظروفه وشايف الأزمة وشايف الوضع وشايف الأحوال، روح بنفسك مباشرة، شايفه محتس في موضوع مش عارف يخلصه، في مشكلة، لو حاجة لا يستطيع أن ينهيها، تذهب معه، هذا هو الدين. قال: وأعلاها أعلى درجة بقى. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين. تقديم حوائجه على حوائج نفسك. ايه رأيكم في المستوى ده اللي هي فين في الآية؟ ويؤثرون على أنفسهم لو كان بهم خصاصة. هذه قمة المثالية، هذه من المعاني الرائعة. النبي صلى الله عليه وسلم رغبهم في مثل هذه الأمور وحثهم عليها وجعلها من دلائل الأخوة الحقيقية والصحبة المطلوبة. اسمع معي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مشى مع أخيه في حاجته يعينه ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. اللهم ثبت أقدامنا يا رب العالمين. تخيل تمشي معاه بس مشوار، دي له مصلحة، تخلص له موضوع، سبحان الله، أجر عظيم جدا جدا جدا. فكر في الآخرة، ستعرف قيمة هذه الأعمال البسيطة، لها أثر محمود وعظيم جدا جدا جدا. ولك الشرف أنك بهذا الصنيع قد نلت ما يصبو إليه المؤمن التقي النقي، اللي هو إيه؟ إذا أحب الله عبدا استعمله. يعني استعمله، قال استعمله في قضايا حوائج الناس. ده دليل أن ربنا بيحبك، من الأدلة. استبشر بهذا المعنى، دور عليه، لعلك إن طبقت وترجمت وسعيت بنية صادقة تنال هذا الشرف العظيم، تكون ممن أحبهم المولى تبارك وتعالى. هنيئا لك. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقد كان بعض السلف يتفقد عيال أخيه، اسمعوا دي كويس، يتفقد عيال أخيه بعد موته 40 سنة فيقضي حوائجهم. يا إلهي، أين ذهبنا؟ أو إلى أين سنذهب بحالنا هذا؟ 40 سنة من باب الوفاء يقوم بحوائج أبناء أخيه، بس شيء يعني زي ما الناس تفهم، لا، أخي المسلم. طيب دول وصلوا 40 سنة، يعني أصبحوا إيه؟ رجال لا يحتاجون، ولكن هو من باب البر لصاحبه، مواصلة الصحبة الطيبة، استمرارية التعهد. خلي بالك المعنى ده والله العظيم يا جماعة، التفقد والتعهد والمتابعة حقوق للأخ المسلم على أخيه المسلم، لأن أنا بشر ومش معصوم، وأنا فاهم وانت فاهم، كلانا محارب مستهدف منظور شياطين الإنس والجن، في ضغوط، في أزمات، في عراقيل، في عقبات، في مشاغل، في ديون، في هموم، في أحزان، في أمور وأمور. أنا محتاج لك وانت محتاج لي، ما تسيبنيش وانا ما سيبكش، ده الأصل. ان انا اتعهدك، ادور عليك، اسال عنك، ولو مت اتعهد ابنائك وانت كذلك معي، يبقى في ترابط، في تواصل، في معاني ايمانيه راقيه جدا جدا جدا. المعاني دي لما راحت من المجتمع النهارده، ايه حال المجتمع؟ تناطح وتناحر ونزاعات وخلافات والله والأسوأ بين ابناء الرحم الواحد. كثرة المشاكل التي تأتينا، كلما ازدادت القرابة كلما كانت أشرس. يمكن مع الغربة بنقدر نخلصه بسرعة، إيه والله يا أخوان، وكلما اقتربت الرحم كلما أصر كلاهما على القطيعة، مع الأسف الشديد. يا رب سلم سلم. نعم. شوفوا الجمال والروعة. الحق الثاني، قال: على اللسان بالسكوت تارة وبالنطق تارة، أي من حق الصاحب على صاحبه أن يستعمل لسانه وقت الحاجة للكلام، وأن يستعمل السكوت وقت الحاجة للسكوت، وأن يكون الأفضلية له. يعني صاحبك لحق على لسانك، معقولة اي والله. تأمل ماذا يقصد الإمام. قال: أما السكوت فهو أن يسكت عن ذكر عيوبه. اسكت، ما تتكلمش في عيوبه أبدا، في حضوره وفي غيبته، أي على السواء. وكذا وعن الرد عليه ومماراته ومناقشته. المماراة من الجدال، وستأتينا مفصلة. خلق مش كويس خالص خالص، هنتكلم عنه إن شاء الله في مكانه كويس. ومناقشته بما يغر الصدر، يعني يعكر الصف وما شبه ذلك. قال: وعن السؤال عما يكره ظهوره من أحواله الخاصة. يعني في حاجات هو ما بحبش يتكلم فيها، لسانك يسكت عنها بقى، ما تسألوش عنها. طالما بدركش وقال لك عليها ما تسألوش عنها. ممكن حاجات فيها خصوصية يتأذى من ذكرها، لا يريد أن يعرفها الآخر، وهكذا. بيقول إيه بقى منها: ولا يسأله إذا لقيه إلى أين، فربما لا يريد إعلامه بذلك. أنا أكاد أجزم، مش عايز وأقسم، إن إحنا كلنا فينا هذه الصفة المذمومة، إلا من رحم رب. أي حد يقابل تقول: راح فين؟ طب أنت مالك؟ ليه تسأله؟ ممكن تسمع إجابة ما يعني يكونش عايز يقول، يمكن هو بداري في موضوع مثلا محرج منه، في موقف، في مش عايز حد يعرف انه رايح فين. لا تبادر بالسؤال: انت رايح فين؟ ما يصحش، لا يليق. نعم. قال: وان يكتم، برضو تبع اللسان، وان يكتم سره ولو بعد القطيعة. يعني هو صاحبك وحصل الأمر من الأمور فحدثت قطيعة، امسك لسانك عن أي أمر يخصه، وخصوصا في المعايب ما تتكلمش عشان هو في قطيعة بينك وبينه. يا الله، والله لو التزمنا بالأخلاق الحميدة هذه لكنا آسرين لمن حولينا والله. قال: وكذا في اللسان، ولا يقدح في أحبابه وأهله. يعني ما تتكلمش عن الناس اللي بيحبهم، ما تتكلمش عن أهله حتى لا توغر صدره. ما ينفعش حاجة اللي بتضايقه ما تعملهاش، طبيعي. فربما لا يريد قال: ولا يبلغه قدح غيره فيه. يعني حتى لو حد تكلم فيه بما هو فيه ولكن من باب القدح، لا تنقل له ذلك، لأن هذا مما يزيد القطيعة مع الآخر، وهذا لا يليق، هذا من التحريش. نعم. قال: الحق الثالث، وينبغي أن يسكت عن كل ما يكرهه. الحاجات اللي بيكرهها ما تتكلمش فيها أصلا، إلا إذا وجب عليه النطق في أمر بمعروف أو نهي عن منكر ولم يجد رخصة في السكوت. يعني الحاجة اللي ما بيحبهاش ما تتكلمش فيها، إلا إذا وقع منكر لابد أن تنهى، طالما لا رخصة لك في السكوت، لأنك الوحيد الذي رأيت والوحيد الذي سمع والوحيد الذي يعرف، إذن لابد أن تتكلم. نعم. فإن مواجهته بذلك إحسان إليه في المعنى. يعني أنت لما تكلمه في منكر حتى وإن كان يكره ذلك، فدي مصلحة لي وحب لي وخوف عليه ونجاة له أيضا. نعم. واعلم أنك إن طلبت منزها عن كل عيب، يعني من الأصحاب، لم تجد، ومن غلبت محاسنه على مساويه فهو الغاية. أظن كده احنا كملنا مصطفى الساعة، أظن كفاية عليكم كده، لأن اللي جاي تقيل ومحتاج هزيكم صحيحين ومركزين. سؤال، سؤال الأول. أولا مبارك عليكم الناس اللي ما حضرتش، أن ربنا وسع عليكم، وربنا وسع عليكم أكتر وأكتر إن شاء الله. هذه الخصال التي ذكرنا، هل تألمت في داخلك حينما سمعت أنك متلبس ببعض هذه الصفات؟ إن كنت كذلك فخذ القرار الآن، خذ القرار أنك لن تفعل ذلك وأنك ستلتزم بهذه التوجيهات المباركة، ومن أولها الحرص على الصاحب الذي يدلك على الخير ويعينك عليه. نلتقي في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية، نجيب على بعض الأسئلة سريعا. نحن وقفنا فين يا علي؟ هات الألم يا علي. هذا السائل يقول: أخيكم مريض وأخذ بالأسباب، نرجو منكم الدعاء، وقد أتيت الدرس مخصوص لهذا المقصد. عموما ندعو الله عز وجل أن يشفيك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما. أخ مريض يطلب منكم الدعاء، ادعوا له. والدة أحد الشباب عندها عملية إزالة ورم، أيضا ندعو لها بالشفاء إن شاء الله. وادي يا ولد، وادي وادي يا ولد. هل التسبيح على الأسباح الإلكترونية من البدع؟ احنا قلنا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي لم يسبح على مسبحة قط، بل كان يسبح على أنامل أصابعه، وأرشد أم سلمة رضي الله عنها للتسبيح على أنامل أصابعها، لأن هذا من الخير لها. طيب، عشان معنا ناس ضياف وقرباء، نكتفي بهذا القدر ونجيب على باقي الأسئلة المرة القادمة إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.